مفاتيح المعارف الإيمانية هي دروس علمية تبحث في أهم القضايا العقدية والعرفانية، وتحاول أن تجيب على الإشكالات المرتبطة بها، سواء من خلال المصادر المقدسة من الكتاب والسنة وما ذكره أئمة الهدى أو ما نص عليه العلماء، وكذلك تحاول أن تعقلن تلك القضايا ومن خلال الأدلة والبراهين أو من خلال الأمثلة التوضيحية، كما تحاول كذلك أن تربطها بالسلوك، وهي تبتعد عن كل الجدل الذي وقع في بين المذاهب والمدارس الإسلامية لتطرح القضايا كما هي، وإذا كان في القضية وجهات نظر متعددة فتطرحها كذلك بناء على تنوع الرؤى الموجودة فيها، وتحاول أن تربط ذلك بواقعنا المعاصر. والأمثلة كذلك التوضيحية أمثلة مرتبطة بما يفهمه أهل هذا العصر، وهي مقدمة لغيرها، يعني هذه السلسلة مقدمة لمفاتيح التزكية خصوصا والتدبر مفاتيح التزكية، لأن التزكية لا يمكن أن تتحقق من دون المعارف الإيمانية، ولذلك نلاحظ ارتباط هذه السلسلة بسلسلة مفاتيح التزكية، لأن كل سلوك لابد أن يستند إلى معرفة وعقيدة وإيمان. والحمد لله رب العالمين.